بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح أصول القراءات من كتاب العلامة علي بن محمد الضباع الموسوم بالإضاءة في بيان أصول القراءة. وقد انتهينا من شرح أصول بعض القراءات، وبقي لنا من الأئمة الإمام حمزة من القراء السبعة. وقراءة الإمام حمزة رحمه الله تعالى تتميز بأمور، منها إشباع المدود، فهو يمد المنفصل والمتصل مقدارا واحدا مشبعا مقدار 3 ألفات. وتتميز كذلك بكثرة الإمالة، لأنه رحمه الله من المكثرين في الإمالة. وطبعا هو من القراء الكوفيين، ولو استمعت إلى قراءة أو كلام أهل الكوفة وأهل العراق حتى الآن تجد عندهم الإمالات كثرة كاثرة. كذلك تتميز قراءة الإمام حمزة رحمه الله تعالى بأنه توسع في تخفيف الهمز متطرفا ومتوسطا. وقد مر بنا في قراءة الإمام هشام بن عمار رحمه الله الراوي عن الإمام ابن عامر الشامي تخفيف الهمز المتطرف، أما حمزة فيزيد عليه بتخفيف الهمز المتوسط أيضا. أما الهمز المبتدأ فلم يخففه أحد من القراء، الهمز المبتدأ فلم يخففه أحد من القراء. نقرأ شيئا من أصول الإمام حمزة ونعلق عليها إن شاء الله. بسم الله. أصول قراءة الإمام حمزة. هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، ثاني قراء الكوفة، وله راويان، أحدهما أبو محمد خلف بن هشام البزار، وثانيهما أبو عيسى خلاد بن خالد الكوفي، وخلف مقدم في الأداء عن خلاد. طيب، قال هو أبو عمارة حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي. والإمام يعني الشاطبي رحمه الله حين قدم له زكاه تزكية لم يزكيها لأحد من القراء الآخرين، قال: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. فقد اشتهر عن حمزة رحمه الله الورع وكثرة العبادة، ولم يكن من القراء السبعة أحد أشهر منه بذلك الورع وتلك العبادة. والإمام حمزة قال عنه سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لم يقرأ حمزة حرفا إلا بأثر، لم يقرأ حمزة حرفا إلا بأثر. وهذه تزكية أيضا من إمام كبير، وسفيان الثوري رحمه الله كان من طلاب الإمام حمزة في القراءات، وكان الإمام حمزة من دأبه أن يقدم الفقهاء في القراءة أولا. ومما يحكى أن سفيان الثوري رحمه الله قال له يا أبا عمارة ما هذا القطع، ما هذا المد والقطع الشديد، يعني مدودك طويلة والهمز فيه قوة. فقال له إنما هي رياضة المتعلم. وهذا ملمح مهم أن المقرئ والفقيه والمعلم ينبغي أن يروض المتعلم، لأن المتعلم دائما يأتي بالأقل، فيقول يعني نحن نزيد في المد حتى إذا نقص يأتي بالإيه؟ بالمطلوب، لأن دائما المتعلم ينقص عما يريد الشيخ. فهو قال إنما هي رياضة المتعلم حتى إذا نقص أتى بالمطلوب. وترجمته في طبقات القراء الكبار الإمام الذهبي من أكبر التراجم، يعني حتى الإمام الذهبي رحمه الله أطال في الكلام عن الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله تعالى. ولا يتسع المقام للاستفاضة في أخباره وأخبار بقية القراء، لأن المقام شرح أصول قراءاتهم. والإمام أبو محمد خلف ابن هشام البزار رحمه الله هو الراوي الأول، والثاني هو أبو عيسى خلاد ابن خالد الكوفي. ومما يروى عن الإمام محمد خلف البزار يقول أشكل علي باب من النحو، أشكل علي باب من النحو فأنفقت 80,000 درهم حتى أتقنته. يعني انظر إلى إنفاقهم وانظر إلى تضحيتهم، لذلك رفع الله ذكراهم وأعلى مقامهم وخلد ذكراهم، وثناء الناس عليهم يعني منذ يعني قدموا للأمة وإلى الآن لا زالوا يذكرون بما قدموا للأمة وبما ضحوا في سبيل تعلم العلم. فهو أنفق 80,000 درهم حتى، لا يقول إن حتى أتقن النحو، لا، باب من النحو، باب فقط من النحو أنفق في تعلمه 80,000 درهم. الخلف بين خلاد وخلف رحمهما الله خلف يسير، لذلك قال المصنف رحمه الله والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى الإمام حمزة فقلت صح عن حمزة أنه كان يخفي يسر الاستعاذة، وورد عنه أنه قرأ بترك البسملة بين السورتين سوى الناس مع الحمد، ووصل آخر السورة السابقة بأول السورة اللاحقة. أما بين الناس والحمد فليس فيه إلا البسملة لجميع القراء، ويجوز لجميعهم أيضا بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل، واختار بعض أهل الأداء له كغيره ممن وصل السورتين السكت في الأربع الزهر، والمراد بهن بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة، والتحقيق عدم التفرقة بينهن وبين غيرهن. طيب، كما قال الخلف بينهما يسير، يعني الخلافات بينهما في الأصول وفي الفرش قليلة، لذلك عزى مباشرة إلى الإمام حمزة رحمه الله. مذهبه في الاستعاذة أنه كان يخفي الاستعاذة، وقد أنكر بعضهم ذلك، وبعضهم قال به فقال وإخفاؤه فصل كما قال الشاطبي، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتن كالمهدوي فيه أعملا. قال وإخفاؤه فصل، فاختلفوا هل الفاء هذه رمز أم ليست رمز، أم إنها يعني فصل قصد به شيء من مسائل المتعلقة بالبسملة من تفريعات قضية الاستعاذة. فلذلك قال أباه وعاتنا، أي الوعاه والحفاظ والنقلة، يعني أبوا هذا. والذي انتصر لهذا الرأي هو الإمام المهدوي رحمه الله صاحب الهداية في القراءات. وعلى أي حال فمسألة الاستعاذة فيها خلاف، وأما ترك البسملة بين السورتين وهو مذهب الإمام حمزة فهذا صحيح عنه بلا خلاف، أنه كان إذا قرأ مثلا البقرة ثم يقرأ آل عمران يصلهما بلا بسملة، قرأ مثلا أي سورتين يقرأهما كما قال القرآن عنده كالسورة الواحدة، القرآن عنده كالسورة الواحدة فيقرأها كلها بدون فاصل من بسملة. أما بالنسبة للحمد، الناس مع الحمد يعني ختام الختمة وبداية ختمة جديدة، فلا يجوز لأحد من القراء أن يصل الناس بالحمد بلا بسملة، للجميع البسملة، تتعين البسملة لجميع القراء. أما بين الأنفال وبراءة فكما سبق لجميع القراء الوقف والسكت والوصل، والخلاف في الأربع الزهر سبق الكلام عنه في أكثر الأئمة أن البعض على اعتمادها التفرقة بين الأربع الزهر وبين غيرهن من السور، والبعض يقول لا فرق بين الأربع الزهر وغيرها من السور. ثم شرع في بيان بعض أصول قراءة الإمام حمزة. وروى خلف الصراط وصراط حيث وقع وكيف أتى بإشمام الصاد صوت الزاي، ووافقه خلاد بخلف عنه في الحرف الأول من الفاتحة خاصة، وبوجه الصاد الخالصة قرأ له الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، وبالصاد المشمة صوت الزاي قرأ له على أبي الفتح فارس، واقتصر له على هذا الوجه في الحرز كالتيسير، والأولى الأخذ بالوجهين كما نبه عليه شيخ مشايخ العلامة المتولي في روضه. طيب، قال إن الإمام خلف، إن الإمام خلفا قرأ الصراط وصراط كيف وقع وأتيا بإشمام الصاد صوت الزاي، يعني الصراط وصراط إشمام الصاد صوت الزاي، وليس المقصود هنا في بعض الكتب اختصارا عن يكتب ايه الزراط يكتبها زاي كده بالزاي، لا ما يصح ان نقول ايه خلف الزراط، لا لانه ما يقرا زاي وانما هي صاد مشمى صوت الايه الزاي، يعني زي كانها زاي مفخمه، زي كانها زاي لكنها تاخذ درجه التفخيم، وهي اشبه ما يكون بالعمية المصرية وفي بعض البلاد السودانية وغيرها في الصاد صوت الضاء، فهم يقرؤونه شبيها بالزاي المفخمة، يعني زي حضرة الضابط كده ومظبوط، فدي زيها تقريبا، فتقول الزراط أو زراط ولا تقرأ زاي خالصة، ما تقول الزراط، لا الزراط زراط. قال كيف حيث وقع قصده سواء أنه منكر أو معرف، سواء كان منكرا أو معرفا، وخلاد وافقه أيضا ولكن في الحرف الأول فقط من الفاتحة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وافق خلاد خلفا في الحرف الأول اهدنا الصراط، أما الثاني ها صراط الذي خلف يقرأ صراط في كل القرآن، معرف منكر منون غير منون كله عنده بالإشمام، أما بالنسبة لخلاد فهو فقط في الحرف الأول، ونقل هنا ونقل صاحب الإضاءة رحمه الله الخلاف، أما صاحب الحرز صاحب القصيدة اللامية الشاطبية فلم يذكر خلافا، قال واشمم لخلادي لولا، واشمم لخلادي لولا، وقال الشيخ والأولى الأخذ لخلاد بالوجهين، ولو اقتصر مقتصر على قرأ قال أنا لن أقرأ إلا ما نص عليه الشاطبي، قال أنا لن أقرأ لخلاد في هذا الموضع إلا بالإشمام، هو قال واشم ابن خلاد الأول، ما قال بخلف ولا بخلاف ولا أي، وليس هناك ما يفيد أنه اختلف عن خلاد في هذا الحرف. فلو قرأ كذلك لا نقول أنه لم يقرأ بمقتضى الشاطبية، بل قرأ بمقتضاها والزيادة التي زادها يعني بالصاد نقلا عن المتولي وغيره من المحررين، يعني من شاء أخذ بها لأنها اختيار للإمام المتولي رحمه الله، من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. وإن كان طبعا بعض يتعصب لهذا ويقول لا بد من القراءة ويلزم الشاطبي، ولا يلزمه، ولا يلزمه، الصحيح أنه لا يلزمه، لأن للإمام أن يختار من مروياته حتى لو كانت من طريقه. فأصله حتى أصله اللي هو التيسير الذي يلزمون به الإمام الشاطبي هو لم يذكر إلا الإيه؟ إلا الإشمام، لم يذكر وجه الصاد، لم يذكر وجه الصاد لخلاد. فالخلاصة ما هي الخلاصة؟ أنه الزراط الأول فقط من الفاتحة لحمزة بتمامه الإشمام خلاص. وفي البعض ذكر أن لخلاد إيه؟ الصاد الصراط. أما الموضع الثاني فلخلف فقط، الإشمام لخلف فقط، وسائر المواضع كذلك في القرآن كلمة الصراط حيث وقع. أما خلف خلاد فانتهى دوره في هذا خلاص، الصراط الأولى بس، قال واشمم لخلاد الأولى، غير الأول لا، ليس له فيها إشمام، وإنما يقرأ بالصاد الخالصة كالجماعة في جميع المواضع حتى الموضع الثاني من الإيه؟ من الفاتحة. وسبق الخلاف في موضع الصراط الأول الذي قال البعض فيه بالصاد لخلاد. نعم. وأشم حمزة بالإشمام وبالصاد الخالصة، الزراط والصراط في الموضع الأول فقط بالنسبة لخلاد. أما الخلف فهو في كل الأحوال وفي كل المواضع بالإشمام، أما خلاد فالخلاف له في الموضع الأول فقط، وليس لم يروى عنه خلاف في سواه بالنسبة لطريق الشاطبية، بالنسبة لطريق الشاطبية. أما لغير الشاطبية فهناك خلاف. وأشم حمزته، وأشم حمزة كل صاد ساكنة بعدها دال، وذلك في 12 حرفا، في 12 حرفا. أصدق في موضعين بالنساء، يصدفون 3 في الأنعام، وتصدية في الأنفال، تصديق بيونس ويوسف، فاصدع بالحجر، تصدق بالنحل، يصدر بالقصص والزلزلة. طيب، إذن هذا يدخل في باب إيش؟ الإشمام. وهنا الإشمام إحنا سبق لو تذكرون في الكلام على الوقف على المرسوم تفرعنا تفريع كده في الإشمام، وقلنا إن من أنواع الإشمام إشمامه إيه؟ حرف بحرف وحركة بحركة. وفي الإشمام البعدي اللي هو في آخر لما تقف على الإيه؟ الكلمات. فهذا من أي باب؟ إشمام حرف بحرف، يعني نحن نشم الصاد صوت الإيه؟ إزاي؟ طيب هنا هذا باب يسمى باب أصدق. لماذا يسمى باب أصدق؟ لأن أصدق هي أول كلمة وردت في القرآن بهذا الكلام، أن تأتي صاد ساكنة، أن تأتي صاد ساكنة بعدها دال، تأتي صاد ساكنة بعدها دال. وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا سع شاع وارتاح إشمله. لذلك قال إيه الشاطبي، قال في فرش سورة النساء وإشمام صاد ساكن، يبقى صاد ساكن قبل داله، قال كأصدق، ككلمة أصدق زايا يعني تشم الصاد زايا شاع وارتاح، فنسبها إلى حمزة والكسائي ويوافقهم خلف العاشر. يعني كيف يقرأ؟ يقرأ أصدق أصدق، يصدفون تصدية تصديق، فاصدع قصد. وتقريبا هي في اللهجات العامية تقريبا فيها إشمامان، يقول ده أصدع واحد، تصديق كلامك بقى، أنا قلت كذا مش ما كانش قصدي. أيوة. فتأتي فإذا هذه يعني إحنا يمكن نقولها نفكر أنها عمية محضة، هي عمية لكن لها أصل في العربية، يعني هي العمية التي تقلب هذه الصاد صوت الزاي، صحيح أنها عمية لكنها لها أصل في الإيه؟ في العربية. وأغلب العميات أو جل العميات لها أصول عربية، إلا بعضها قد يأتي من لغات أخرى برضو، مش عارف برضو دي جاية منين. طيب، وأشم خلف كذلك، وأشم خلف كذلك صاد المسيطرون بمسيطر، واختلف فيهما عن خلاد بين الإشمام وهو رواية الجمهور عنه وعدمه، وهو ثاني الوجهين من قراءة الداني له على أبي الفتح. طيب، إذن خلف عنده إشمامات كثيرة، وخلاد يوافقه بلا خلاف في باب أصدق، ها؟ أما الصراط فحكينا الخلاف، والمسيطرون ومسيطر فيقرأها خلف بالوجهين، يقرأها خلاد بالوجهين، ويقرأ خلف بوجه واحد اللي هو وجه الإيه؟ الإشمام. إذن خلف كيف يقرأ؟ المسيطرون، ما أنت عليهم بمسيطر. أما خلاد فعنه خلاف. يروي لنا أحد مشايخنا يقول أنا كنت أصلي بالناس التراويح، وبعدين كنت أقرأ، يعني جماعة على علم بالقراءات وكذا، وكان يقرأ يصلي رجال ونساء في الدور في مكان النساء. المهم يقول كنت أقرأ بهم خلف، وكل يوم طبعا اهدنا الصراط المستقيم، وجاءتني ورقة من احدى المصليات من قسم الحريم، قالت له كفايه يا شيخ المزير الزراط دي، شوف لنا رايه ثانيه غير. فخلف رحمه الله كان يقرا المزيطرون ومزيطر، اما خلاد فقد اختلف عنه بالصاد وبالاشمام. طبعا احنا سيمر بنا كثيرا حكايه الداني وابو الفتح وابو الحسن طارق بن ملفون. خلاصة الموضوع، الداني إمام كبير من أكابر أئمة القراءات، وهو صاحب كتاب التيسير الذي لخصه الشاطبي في منظومته الشهيرة حفظ الأماني ووجه التهاني المشهورة بالشاطبي. فالشاطبي إلا عمله، الشاطبي لخص هذا الكتاب ونظم نظم التيسير، كتاب منثور. الإمام الشاطبي رحمه الله ماذا صنع؟ نظم هذا الكتاب. طيب، الداني له شيوخ، منهم أربعة مشاهير، أكبر الشيوخ الأربعة الذين قرأ عليهم الداني وقرأ على مشايخ كثر، منهم الإمام أبي الحسن طاهر بن غلبون، وأبي الفتح فارس بن أحمد، والإمام ابن خاقان، والإمام عبد العزيز الفارسي. فقرأ على الأربعة دول شيوخه الكبار، وإلا فله شيوخ كثر في الحديث وفي القرآن وفي غيره. فدائما يرد في بالذات في قراءة الإمام حمزة يقول هذا من قراءة الداني على فارس أو على أبي الفتح. فارس هو نفسه أبو الفتح، أبو الفتح فارس ابن أحمد، ومن قراءة الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون. هؤلاء من شيوخ الداني، والداني هو الذي نظم الشاطبي قصيدته الشاطبية اللامية. نعم. وقرأ حمزة، وقرأ حمزة عليهم إليهم لديهم بضم الهاء وصلا ووقفا، عليهم الذلة في قلوبهم العجل، وما أشبههما بضم الهاء والميم وصلا، فإذا وقف أسكن الميم وأجرى الهاء على أصله السابق. طيب، إذا نحن عندنا عليهم وإليهم ولديهم بضم الهاء كما قال الشاطبي وقفا وموصلا، سواء وقفت أو وصلت، ويقرأ عليهم إليهم لديهم بضم الإيه؟ الهاء. أما إذا إذا جاء بعد هذه الكلمات أو غيرها، إذا جاءت ميم جمع مسبوقة بها، إذا جاءت ميم جمع مسبوقة بها وجاء بعدها ساكن، وجاء بعدها إيه؟ ساكن، فإنه يضم الهاء والميم معا. يعني يقول وأشرب في قلوبهم مو، في قلوبهم العجلة، في قلوبهم العجلة. طيب إذا بعد العجل هذا وده مكان تاني، يقول في قلوبهم. لماذا؟ إن أصلا الهاء ضمت وضم وأتبعت لها الإيه؟ الميم، قلوبهم. أما بالنسبة لديهم وإليهم وكذا، هذه في الوقف والوصل كله، وبالتالي إذا ضممت الهاء فيها طبعا تضم الإيه؟ الميم تبعا. أما مثلا بهم الأسباب، هو أصلا يقرأ بهم، يعني كلمة بهم يقرأ بهم بكسر الهاء، لكن إذا وصل بساكن، إذا جاء بعد بهم ساكن مثلا، يقول إيه؟ ها وتقطعت بهم الأسباب أو بهم الأسباب، لأنه سيأتينا أنه يسكت أو ينقل. إذن متى؟ إذن هو يتبع، ها إذا جاء ميم جمع مسبوقة بها فإنه يقرأ بضم الإيه؟ الحرفين معا. طيب وإذا انفصل الساكن الذي جاء بعدهما، ها فإنه يرجع إلى الكسر، يكسر الهاء ويسكن الإيه؟ الميم، باستثناء إيه؟ عليهم وإليهم ولديهم، لأن هذه إذا جاء بعدها ساكن يقول ضربت عليهم الذلة. لكن لو فصل ما نقولش إيه؟ هيكسر الهاء، لأنه أصلا بيضم الهاء في عليهم وإليهم ولديهم في الوقف وفي الوصل، لا اعتبار لساكن ولا لغير. اللي في الساكن يزيد أنه يضم معها الإيه؟ الميم أيضا. وقرأ بي الطائفة، وقرأ بي الطائفة في النساء بإدغام التاء في الضاء، أتمدوني بمال في النمل بإدغام النون في النون مع مد الواو قبلها، والصافة الصفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، والذاريات ذروة بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال من غير إشارة مع مد الألف قبلها. طيب إذن هذا يدخل عنده في باب الإدغام الكبير. يقول بي الطائفة، طبعا هو بيسهل الهمزة ده وقف، فيدغم بي الطائفة مثلا، يدغم التاء في الطاء في هذا الموضع فقط، هذا الموضع إيه فقط. ولماذا نقول كبير؟ لأن هي بيتة طائفة، بيتة طائفة، فهو يعني أدغمها من باب الإدغام الكبير. وكذلك في أتمدونني بمال أدغم النونين، أتمدوني بمال، هو يثبت ياء كذلك في هذا الموضع. قال مع مد الواو لأنه سيكون من قبيل الإيه؟ المد اللازم، سيكون من قبيل المد اللازم. والصفة يعني وافق السوسي في هذا فأدغم إدغاما كبيرا، وكذلك فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، والذاريات ذروة. ولكنهم قالوا إنه ليس له إلا المد المشبع، لأنه عنده هذا النوع ملحق بالإيش؟ ملحق باللازم، ملحق باللازم. طيب نقول طب ليش عنده يقولون ملحق باللازم وعند السوسي لا يلحقونه باللازم؟ لأن عند السوسي كثير جدا، فلو قالوا بأن هذا ملحق باللازم عند السوسي لصار القراءة فيها مشقة وفيها طول، هو أصلا غير مقصود في قراءة السوسي. السوسي قراءته حذر وسرعة، والإدغام نفسه يزيدها سرعة، الإدغام يسهل القراءة أكثر، فهذا يتنافى مع القراءة. لذلك في بالنسبة للسوسي أجازوا القصر والتوسط والإشباع إذا كان قبل المدغم حرف مد أجاز القصر والتوسط والإشباع، يعني تقول حيشيتما حيشيتما حيشيتما، سواء أنه مد أو لين، حرف مد أو لين. مثلا هنا لك تقول فالزاجرات زجرة مباشرة، أو توسط فالزاجرات زجرة، ولك أن تشبع فالزاجرات زجرة. طب بالنسبة لسيدنا حمزة هنا ها؟ ليس له إلا المد المشبع. لماذا؟ لأن هي عنده كلمات قليلة، هي عنده كلمات قليلة، هذه الكلمات التي ذكرها فألحقوها عنده بالمد الإيه؟ اللازم. وكذلك روى، وكذلك روى خلاد بإدغام التاء في الذال والصاد من فالملقيات ذكرى بالمرسلات، فالمغيرات صبحا بالعاديات، وبالإدغام فيهما قرأ له الداني على أبي الفتح، وبإظهارها قرأ له على أبي الحسن. طيب إذا نستطيع أن نقول زاد خلاد، ها زاد خلاد عن خلف هذه الإدغامات، فيزيد هو في إيش؟ فالملقيات ذكرى. وجه واحد ولا ثلاثة؟ وجه واحد مد بس. وكذلك له الإدغام في فالمغيرات صبحا بخلاف عنه، يعني هذان الموضعان اختلف عنه فيهما، بقية المواضع التي وافق فيها خلفا باتفاق. طيب بالنسبة لبعض القراء والمقرئين، يعني إذا قيل إن هذا قرأ من طريق أبي الفتح فارس أو من طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون، فيفرقون ويفرعون بناء عليه، وفي البعض يقرأ بدون تفريع وبدون تفريق بين الطرق، ويعني كثير من المقرئين يدقق في الفروق بين هذه الطرق، والبعض يقرأ بلا تفريق، وهذا الأظهر والله أعلم. قال وأسكن حمزة الهاء، وأسكن حمزة الهاء في يؤده إليك لا يؤده إليه في آل عمران، نؤته منها في آل عمران والشورى، نوله ونصله في النساء، وضمها لأهله لأهلهم كثوا لأهلهم كثوا في طه والقصص، وقصرها فيه وقصرها فيه من قوله تعالى فيهم هانا بالفرقان، واختلف عنه فيها ويتقه، فرواها خلف بالصلة قولا واحدا، ورواها خلاد بوجهين، أحدهما الصلة، وبها قرأ الداني له على أبي الحسن، والثاني الإسكان، وبه قرأ له على أبي الفتح، وقرأ حمزة وما أنسانيه في الكهف عليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما، ويلزم منه ترقيق لام الجلال. طيب هذا يسمى إيش؟ باب إيش؟ هاء الكناية. أسكن الهاءات المختلف فيها، جل الهاءات المختلف فيها بين القراء، يؤده إليك لا يؤده إليك، نؤته منها، نوله ونصله، فهذه الهاءات كلها أسكنها حمزة، وضم الهاء في قوله تعالى لأهلهم كثوا، لأهله هو، واحد يقول كيف لأهله؟ طبعا الهاء ما لها علاقة بالإعراب، والإعراب اللام، الإعراب عند اللام انتهت، يعني كده انتهى إعراب الكلمة عند اللام. الهاء هذه هاء ضمير، وتتشكل الأصل أنها تتشكل بحركة ما قبلها، إذا كان ما قبلها مكسورا كسرت، وإذا كان ما قبلها سوى ذلك ضم. لكن هنا قال لأهلهم كثوا، يقولون هذا على الإتباع، يقولون هذا على الإتباع، على إتباع ماذا؟ إتباع لضمة الهاء لضمة الكاف، أيوة. الإتباع الأصل فيه أن يكون على اللي قبل، لكنه أحيانا يأتي على الذي بعد، كما في قراءة أبي جعفر للملائكة اسجدوا، هذه أيضا يقولون خرجوها، بعضهم خرجها على الإتباع، يعني إتباع التاء لضمة الجيم. طيب بالنسبة لي فيه مهانة، احنا قلنا لا يصلها الا حفص وابن كثير، فيه مهانة، لكن حمزة يقول فيه مهانة، فيه مهانة على الأصل. واختلف عنه في ويتقه، فرواها خلف بالصلة قولا واحدا. كيف يعني؟ ويتقه فأولئك هم. أما بالنسبة لخلاد فقد اختلف عنه، خلف قولا واحدا كما قرأناها الآن، أما خلاد فقرأ بالصلة أيضا ويتقه فأولئك هم، وقرأ كذلك بالإسكان. بإسكان ماذا؟ القاف ولا الهاء؟ الهاء، لأنه طبعا لا يقرأ بإسكان القاف إلا حفص. أما قرأ بإسكان الهاء ويتقه فأولئك هم. ثم ذكرنا أن حفص هو الوحيد الذي يضم الهاء في أنسانيه وعليه الله، إذا بقية القراء يكسرونها أنسانيه وهنا عليه الله، ويقتضي ذلك الترقيق في لام الجلالة. نعم. وقرأ بإشباع المد المتصل والمد المنفصل قولا واحدا، أعني بمدهما قدر 6 حركات. أيوة، قرأ بالإشباع فيهما، وهذا طبعا في القراء العشرة لا يقرأ المدين بهذا يعني بالإشباع إلا ورش وحمزة، طبعا القراء العشرة من طريق الشاطبية والدهر. نعم. ويأتينا الآن باب الهمز، باب الهمز. وقرأ آمنتم بالأعراف وطه والشعراء، أئنكم لتأتون الرجال بالأعراف، أئن لنا بها أيضا، أئنكم لتأتون الفاحشة في العنكبوت، أأن كان ذا مال في نون بالاستفهام في الكلمات 7، أأعجمي المرفوع بفصلت بالتحقيق، يضاهون بضم الهاء من غير همز، يأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفا فيهما في الحالين. طيب احنا مر بنا ان اكثر القراء يقرؤون امنتم بايه؟ بهمزتين، وبعضهم مسهل وبعضهم يحقق. أآمن وأئنكم زاد همزة في أئنكم بالأعراف، وإلا فهي في الشعراء بهمزتين. أئن لنا لأجر برضو في الأعراف زاد همزة أخرى. أئنكم لتأتون الفاحشة في العنكبوت أيضا زاد همزة. أأن كان ذا مال قرأها أيضا بالاستفهام. أأعجمي طبعا هو يقرأها بهمزتين كحفص، لكنه الزيادة له أنه حقق فيها ولم يسهل كحفص. أأعجمي ويقول المرفوع، لأنه طبعا اللي مش مرفوع اللي هو قبله ولو جعلناه قرآنا أعجميا اللي هو منصوب، هذا ليس فيه خلاف بين أحد من القراء، وإنما الخلاف في المرفوع، هل بهمزتين أو بهمزة واحدة، وهل بالتحقيق أو بالتسهيل. فهو قرأ بالتحقيق أأعجمي، وقرأ يضاهون بضم الهاء من غير همزة، وسبق أن قلنا أن عاصم وحده هو الذي يقرأ يضاهئون، والباقون يقرؤون إيه؟ يضاهون. وياجوج وماجوج جميع القراء إلا عاصم أيضا يقرؤونها بالإبدال، ياجوج وماجوج بإبدال وجاء كذا، لا هذه يعني زيادة في النسخة لا داعي لها، تحذف. وجاء عنه في شيء كيف وقع، وآل التعريفية إذا دخلت على همز النحو الآخرة الأنهار، والساكن الواقع آخر كلمة إذا وليه همز نحو من آمن خلوا إلى عذاب أليم، مذهبان أحدهما السكت على لام التعريف، وشيء كيف وقع من الروايتين، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وثانيهما السكت عليهما وعلى الساكن المذكور من رواية خلف وترك السكت من رواية خلاد. وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح ويشترط في الساكن المذكور ألا ويشترط في الساكن المذكور ألا يكون حرف مد نحو بما أنزل وقالوا آمنا وفي أنفسكم، فإنه لا خلاف فيه من هذه الطرق، ويتحصل من المذهبين لخلف وجهان: أحدهما السكت على الجميع من طريق أبي الفتح، وثانيهما السكت على أل وشيء كيف وقع فقط من طريق أبي الحسن. ولخلاد وجهان: أحدهما ترك السكت منعته من الصرف وهو مصروف لخلاد ولخلاد وجهان أحدهما ترك السكت على الجميع من طريق أبي الفتح، والثاني السكت على أل وشيء كيف وقع من طريق أبي الحسن، وهذا التفصيل خاص بالوصف. طيب إذن قال: وجاء عنه في شيء كيف وقع، وأل التعريفية إذا دخلت على همز نحو الآخرة الأنهار، والساكن الواقع آخر كلمة إذا وليه همز نحو من آمن وخلوا إلى عذاب أليم مذهبان. طيب طبعا شيء كلام عنها إذا وصلت بما بعدها، إذا وصلت بما بعدها، يعني مثلا إن الله على كل شيء قدير، وما تفعله من خير وما تنفقوا من شيء فإن مثلا، فهذا في حال إيه؟ في حال وصلها فقط. خلينا نأخذ واحدة واحدة. شيء بالنسبة لخلف لو استكت فيها قولا واحدا، هذا قلنا في حال الإيه؟ الوصل. طيب إن الله بكل شيء إن عليم، خلاص. أما بالنسبة للخلاد له السكت وتركه، لو سكتوا وإيه وتركوا، واضح؟ يعني يقول إن الله بكل شيء إن عليم، بكل شيء إن عليم. أما خلف قولا واحدا إن الله بكل شيء إن عليم، ليس له إلا السكت. طيب بالنسبة لأل التعريفية إذا دخلت على مهموز، إذا دخلت على مهموز يعني الآخرة الأنهار الأنعام الإبل، بس ما تدخل على بقر ولا غنم ولا ضأن، لأن هذه ليس مهموزة، هذا ليس إيه؟ مهموزة. فإذا دخلت على مهموز يكون لخلف في حال الوصل السكت قولا واحدا، يعني تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب خلاد له الوجهان، ودايما خلف ستجد أغلب أموره وجه واحد، يعني إذا كان خلاف أكثر عن خلاد. قال: أما خلاد فله السكت وتركه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أو تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلاص. إذن خلاصة ما ذكرناه بالنسبة لخلف في شيء الموصولة بما بعدها، وأل التعريفية لحقها همز له في حال الوصل إيه؟ السكت قولا واحدا. أما بالنسبة لخلاد فله السكت وتركه في النوعين، في شيء وفي أل، واضح؟ طيب إذا بالنسبة لما يسمونه الساكن المفصول، الساكن المفصول يعني إيه؟ يعني الساكن في كلمة والكلمة الثانية فيها الهمز، يعني من آمن، هذا يسمونه ساكن إيه؟ مفصول. الساكن المفصول هذا له شرط، إنه لا يكون الساكن اللي قبله حرف مد، لا يكون الساكن حرف إيه؟ مد. فإذا كان حرف مد لا لا لا يدخل في هذا الكلام. يقول من آمن، تقول من آمن، بالنسبة لخلف له السكت وتركه، هنا له فيها وجهان، بالنسبة لخلف له الايه؟ السكت وتركه، أما بالنسبة لخلاد فله ترك السكت. يعني هنا المرة الوحيدة اللي انعكس الموضوع، خلف له ماذا؟ السكت وتركه، أما بالنسبة لخلاد فله ترك السكت قولا واحدا. نلخص الموضوع، عندنا في أل وشيء والمفصول. المفصول قد يكون ما قبله ساكن صحيح زي من آمن، وقد يكون حرف لين لكن لا يكون مد، المد غير داخل في هذا الموضوع. فإذا كان بالنسبة لشيء وأل لخلفها السكت قولا واحدا، وفي المفصول وجهان، من آمن من آمن، خلاص. طيب بالنسبة لخلاد له السكت وتركه في أل وشيء، له السكت وتركه في أل وشيء، أما بالنسبة لزي من آمن وخلوا إلى فله فيها ترك السكت قولا واحدا، واضح؟ ها؟ طيب هذا كله في حال إيه؟ في حال الوصل. أما الوقف على شيء، طبعا احنا ذكرنا الحالة التي ذكرت في شيء في حالة إيش؟ ها؟ أكدنا على أنها تكون حال الوصل، صح؟ لا. أما الوقف على شيء فله شيء آخر سيأتي في وقف حمزة على الهمز، سيأتي في وقف حمزة على الهمز. طيب أما الوقف، وأما الوقف فله في شيء كيف وقع النقل والإدغام على ما سيأتي، هذا سيأتي تفصيله في الكلام على وقف حمزة على الهمز. وفي أل السكت من الروايتين وهو طريق أبي الحسن عنهما، والنقل منهما وهو طريق أبي الفتح، ولا يجوز فيه التحقيق بلا سكت على ما حققه ابن الجزري خلافا لبعض شراح الحرز. وفي المفصول التحقيق بلا سكت وبه من رواية خلف، وبدونه فقط من رواية خلاد، والنقل وخصه جماعة من شراح الحرز برواية خلف، وأطلقه آخرون لحمزة بناء على أنه من زيادات الحرز على التيسير وطرقه، وهذا هو الظاهر من كلام المحقق ابن الجزري، وهو الذي عليه العمل اعتمادا على ما فعله الشاطبي وكثير من أتباعه، ولشهرته وصحته في نفسه، وإن لم يكن من الطريقين المذكورين على التحقيق. ويستثنى من ذلك ميم الجمع نحو عليكم أنفسكم، إذ لم يجز أحد من القراء النقل إليها لأن أصلها الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها، وقرأ عوجا قيما في الكهف. ومرقدنا هذا في ياسين من راق في القيامة، بل ران في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب إذا قرأ، احنا قلنا شيء في حال الوصل ها لنا فيها السكت لخلف قولا واحدا ولخلاد قولا، السكت وتر، صح؟ طيب اما بالنسبه اذا وقف عليها فلها احكام ستاتي في باب تخفيف الهمز. وقال طبعا احنا قال خلاص اتضح امرها، قال اذا جاء بعدها همز، اما قال التي لم ياتي بعدها همز اللي فيها البقر والغنم والضأن وغيرها، هذه لا تدخل معنا في الموضوع، زي الأنعام زي الإنسان زي الأرض زي هذه كلها المهموس. طيب احنا قلنا في الوصل لخلف ماذا؟ السكت قولا واحدا، صح؟ ها؟ طيب ولخلاد الوجهان. طيب إذا وقف على كلمة الأرض ماذا له؟ لخلف ولخلاد النقل والسكت كلاهما بغض النظر عن الطرق الآن. يعني يقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مثلا هيقف على الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما في الأرض من الطريقين. هناك تفصيل دقيق ليس هذا المقام مقامه. طيب هل يجوز أنه يقف بالتحقيق؟ احنا قلنا أن خلف له التحقيق في الوصل، التحقيق هنا يقصد به ترك السكت، التحقيق يقصد به هنا ماذا؟ ترك السكت. يعني هل يجوز أن تقف هو الذي خلق لكم ما في الأرض لخلاد تقول أنني أقف بتحقيق؟ لا، قال أنه أن التحقيق أنه ليس له فيها تحقيق، بمعنى يعني تحقيق المسألة وتحرير المسألة أنه ليس له فيها في الوقف تحقيق بلا سكت أو نقل. يعني يقول إلى على الأرض أو خلق لكم ما في الأرض أو ما في الأرض بس، أما ما في الأرض بالتحقيق هكذا فلم لم يصح عن خلف ولا عن خلاد من الطرق المذكورة. قال وهو الذي عليه العمل، الذي عليه عمل القراء. بالنسبة للمفصول، بالنسبة للمفصول زي من آمن، إذا وصل خلف له الوجهان، له السكت، له السكت وترك. طيب إذا وصل خلاد له ترك السكت. طيب إذا وقفوا لهم وجهان متحدان فيهما ولهم وجه مختلف فيه، لهم هما الاثنين الراويين لهم النقل والتحقيق، يعني ايه عذاب أليم. ان هذا ايضا من المفصول، لماذا؟ لان هنا التنوين او الساكن في كلمة والهمز في كلمة ايه اخرى، عذاب أليم بالتحقيق وعذاب أليم. إذا وقف يعني خلف وخلاد يقول عذاب أليم وعذاب أليم. وزاد خلف السكت، وزاد خلف الايه السكت عذاب أليم. إذا لخلف كم وجه؟ ثلاثة في الوقف، وفي الوصل وجهان. خلاد له في الوقف ها وجهان، وفي الوصل وجه واحد. يعني لو قلنا مثلا ايش ولهم عذاب أليم بما كانوا ايه يكذبون، لو خدناها لخلف في الوصل اقول ولهم عذاب أليم بما كانوا، ولهم عذاب أليم بما كانوا، خلاص هذا هو الوصل. واذا وقف عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم. طب خلاد اذا قرأت له ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قولا واحدا في الوصل، وإذا وقفت على عذاب أليم ها المقصود نقف على يعني ما تقول يكذبون، لا يكذبون هذا ما له علاقة بالموضوع، هذا القول عذاب أليم. إذا وقف على هذا المفصول وقف على نفسه له في وجهان ها عذاب أليم وعذاب أليم، نقل وتحقيق. وإذا قيل تحقيق في هذا المقام معناه أنه بدون إيه سكت، بدون سكت. وطبعا احنا قلنا ان عوج ومرقدنا ومراق وبران الذي يسكت عليها فقط هو ايه حفص، معنى ذلك ان جميع القراءات وجميع الروايات غير حفص يقرؤون بترك السكت في هذه المواضع الايه الاربع. قبل ان ننتقل لهذا قال الساكن المفصول زي اذا كان ميم جمع، اذا كان ميم جمع فان أنه يمتنع النقل فيه. يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ها احنا عندنا ايه ده يعتبر ساكن مفصول، عليكم السكون والهمز في الكلمة الثانية. طيب ماذا له؟ المفروض ان عندنا لخلف ثلاث أوجه والخلاد وجهان، وجه النقل هذا ممتنع في ميم الجر، خلاص اذا في هنا يمتنع. اذا نسقط وجه النقل للاثنين وتبقى الاوجه الاخرى، اذا يبقى لخلاد ماذا؟ ها لا يبقى لخلاد ها تحقيق بس، عليكم انفسكم. طيب ولخلف ها السكت والتحقيق، ويمتنع ماذا؟ النقل. يبقى اذا النقل يمتنع في حاله في حاله ميم الجمع، في حاله ميم الجمع قبل الهمز تقول عليكم انفسكم ويزيد خلف عليكم أنفسكم. أما النقل لا، أما النقل فلا. طبعا قلنا المواضع اللي فيها السكت لحفص هو لا يسكت فيها كسائر القراء. طيب بالنسبة لتخفيف الهمز، احنا يعني سنؤجل تخفيف الهمز للجلسة القادمة لأنه موضوع طويل، لكن يعني عنده الهمز أقسام: الهمز المتطرف، والهمز المتوسط بنفسه. كيف متوسط بنفسه؟ يعني هو أصلا في وسط الكلمة. والهمز المتوسط بغيره، بمعنى انه الهمز المتطرف خلاص السماء وسوء وانباء وشيء وغيرها، هذا الهمز الايه المتطرف. والذي يكون في تعداد الصور دائما هو الهمز المتطرف. الهمز المتوسط واللي هو بنفسه او بغيره الصور فيه قليله. لذلك يعني لو يعني حبذا لو رجعتم الى الدروس، الدرس اللي شرحنا فيه قراءة الإمام ابن عامر، ويعني راجعتم الهمز، فهذا سيريحنا كثيرا جدا، لأن يعني أغلب الأشياء الأخرى اللي هي اللي زادها حمزة على هشام اللي هي في باب المتوسط بنفسه أو بغيره أشياء بسيطة وممكن في 10 دقائق تشرح. أغلب الأمور في باب الهمز المتطرف، أغلبها في باب الهمز الإيه المتطرف. وحتى المتوسط منها اللي يشبه المتطرف نفس أحكامه. يعني مثلا احنا طبعا لن نفصل في أحكام الهمز الآن، لكن يعني باب الإشارة مثلا كلمة نبئنا أو أنبئهم، أو مثلا أي همز متوسط جاء في يعني ساكن جاء في وسط الكلمة، فأتوا مثلا مؤمنين، هذا الهمز إيه ساكن. وإحنا سبق لنا في الكلام على الهمز الساكن إن إحنا قلنا إن الهمز الساكن إذا وقف عليه يبدل، صح؟ يعني مؤمنين هتبقى إيه مؤمنين، فأتوا هتبقى فاتوا، وهكذا. وهذا سبق في السوسي وسبق فيه لكن على تفصيل آخر. فالشاهد يعني أنه أقسام الهمز المتوسط أغلبها تندرج الصور المشابهة لها من المتطرف تندرج تبعها، والباقي يعني أغلبه أشياء يسيرة. فحبذا لو رجعتم إلى يعني ما فصلناه تفصيلا مسهبا في الهمز في قراءة الإمام أو رواية الإمام هشام لو رجعتم إليه، فهذا سيسهل عليكم كثيرا فهم مذهب الإمام حمزة رحمه الله في تخفيف الهمز، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يجنبنا وإياكم سبل الغواية، وأن يسلك بنا وبكم سبل الرشاد، وأن يجنبنا وإياكم سبل أهل الزيغ والفساد، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا، وأن يجمعنا إخوانا على سرر المتقابلين في دار كرامته يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.